بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وللحاضرين والسامعين. وقد وصلنا إلى باب الخوف من الشرك، وأخذنا منه الآيتين، وهو قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الله عز وجل عن الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأخذنا معظم الكلام على هاتين الآيتين، وأن الآية الأولى توجب الخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك بالله لا يغفره الله، من لقي الله به فإنه لا يغفره له، ومن كان هذا شأنه فإنه يعذب في نار جهنم على ما دلت عليه الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعلى قول جماعة من المحققين أن الشرك هنا في هذه الآية عام يدخل فيه الأكبر والأصغر، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله قول آخر أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة بنوع خاص، وهو يوازن به بين الأعمال الصالحة فيعامل بمعاملة خاصة ليس كسائر الكبائر، وإنما يكون على حسب أعمال هذا الشخص الواقع في الشرك الأصغر، فإن كانت كثيرة فإنه يوازن بينها وبين هذا الشرك الأصغر، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر خطير جدا. لذلك أدخل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه الآية تحت هذه الترجمة: باب الخوف من الشرك، لأن هذا كما سيأتينا الشرك الأصغر لا يسلم منه إلا الخلص من المؤمنين. وهكذا إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه، وهو إمام الموحدين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، وقد قص الله عز وجل في كتابه في غير ما آية بل وأفرد سورة له عليه السلام، مما يدل على عظيم شأنه عند الله، وأنه قد أبلى في الله بلاء حسنا، وأنه كان كما قص الله عز وجل أمة وحده قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإذا من كان هذا شأنه عرف حقيقة التوحيد، ومن عرف حقيقة التوحيد فإنه ولا بد سيخاف من ضده وهو الشرك. فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإن كان إبراهيم عليه السلام يقول ذلك، فمن دونه من باب أولى ينبغي أن يخاف على نفسه أن يقع في هذا الشرك. ورحم الله إبراهيم التيمي حيث يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو ظاهر للترجمة، فالترجمة: باب الخوف من الشرك. وهنا في الحديث يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يخاف علينا وعلى أمته، والمخاطب بهذا الكلام هم الخلص من المؤمنين وهم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. ثم سألوا فقال: الرياء. وهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف هذا الخوف الشديد من على أمته من أن يقعوا في هذا الشرك، فينبغي على أفراد الأمة أن يخافوا على أنفسهم الخوف العظيم، لأن القائل هذا الكلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أعلمه الله سبحانه وتعالى بأن هذا الشرك الخفي، شرك الرياء، شرك النيات، هذا سيقع فيه كثير من الناس، أخفى من دبيب النمل، شرك خفي لا يظهر ولا ينتبه له كثير من الناس، وأكثر ما يقع في العباد والصالحين. لذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الكلام. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وقال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد عن يزيد بن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا تتمة الحديث، يعني أن الحديث أوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره حديث قدسي، حيث أنه يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فهذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم يخوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يقعوا في هذا الشرك الأصغر، وفسره بالرياء، وفسره بالرياء. وقد جاء في حديث آخر أن الرجل يقوم يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. وهكذا الرياء وهو مصدر رأى يرائي رياء، وهذا يكون للرؤية، وعلى الأغلب أطلق عليه ذلك، وإلا فإن من يحسن صوته ليسمع هذا يسمع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالرياء والسمعة كل ذلك يخارج النية، النية تفسد، فلا يكون صاحب الرياء ولا صاحب السمعة يريد بعمله وجه الله خالصا، وإنما ينظر إلى مدح الناس وإلى رؤية الناس إليه، وإلى ويزين الشيطان له ذلك، فيحسن العبادة ويحسن العمل لما يرى من نظر الناس. فهذا هو الرياء، وهو كما سمعتم سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وهذا يدلنا على أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر الذي مر معنا تعريفه، وهو أن يجعل العبد مع الله ندا في ألوهيته وفي ربوبيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، شبيها ومثيلا فيدعو مع الله غيره ويعبد مع الله غيره وهكذا في الربوبية يثبت للمخلوق من صفات وخصائص الربوبية مما لا يجوز أن يثبته له فينسب إلى المخلوق شيء لا يجوز أن ينسبه إليه وإنما هو خاص لله سبحانه وتعالى إما بالخلق أو بتدبير شيء من الكون أو ما شاكل ذلك وهكذا الأسماء والصفات إما أن يجحد اسما أو صفة أو أن يمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه وبالمخلوقين أو يمثل المخلوقين بالله سبحانه وتعالى فهذا كله من الشرك الأكبر ومن جحد أسماء الله وصفاته فهذا كفر ومن دعا غير الله سبحانه وتعالى وصرف عبادة لغير الله فهو كفر وشرك وهكذا من جعل لله عز وجل ندا في ربوبيته بأن يجعل له شيئا من خصائص الربوبية فهذا أيضا من الكفر والشرك والشرك الأصغر كل عمل أو قول يتوسل به إلى الشرك الأكبر كالرياء وكالحلف بغير الله لم يكن مع التعظيم وكشرك الأسباب وغير ذلك مما سيأتي ذكره في هذا الكتاب فيقول في هذا الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء وهل كل الرياء من الشرك الأصغر هذه المسألة الثانية المسألة الأولى أن الحديث يدل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر والمسألة الثانية في سؤال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء وهنا يقع سؤال هل كل الرياء شرك أصغر أو منه أكبر ومنه أصغر من أهل العلم من يقول الرياء الذي يصدر من المسلمين ومن المؤمنين ومن الموحدين لا يكون إلا شركا أصغر وأما الرياء الصادر من المنافقين فهو شرك أكبر لأنهم يراؤون في أصل الدين وفي أصل الإسلام في توحيدهم ما دخلوا الإسلام إلا رياء وخوفا من السيف وكما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه العظيم عن المنافقين أنهم لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهؤلاء منافقون في الأصل والرياء الواقع منهم رياء في أصل الدين فيكون كفرا ويكون الرياء هذا شركا أكبر فيكون الرياء هذا شرك أكبر وأما الرياء الصادر من الموحدين الذي يكون في بعض العمل فهذا من الشرك الأصغر هذا تفصيل لبعض العلماء ومن أهل العلم من يقول حتى الرياء الصادر من المسلمين قد يكون منه أكبر ومنه أصغر فإذا كان الباعث على العمل هو مراعاة الناس وليس لله سبحانه وتعالى في هذا نصيب فهذا شرك أكبر إذا كان لا يصلي مثلا إلا مراعاة ما يريد أن يتصدق ما يتصدق إلا رياء وإلا إذا لم يكن هناك من يزين له عمله ويمدحه فلا يفعل هذا العمل ولا يتصدق مثلا ولا يصلي ولا يصوم فهذا

وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزل منزلة من لم يعمل فيعاقب على ترك العمل، على ترك الأمر. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. يعني هذا يعني خلاصة ما نخرج من كلام ابن القيم الطويل، لكن هذا خلاصته، يعني قال ذلك في الجواب الكافي. وبعض العلماء يقول هو شرك أصغر كما مر معكم إذا كان من الموحدين، وإذا كان من غير الموحدين فهو نفاق وكفر أكبر. قال السعدي رحمه الله: واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو الشرك الأصغر. انظر الآن كلام السعدي رحمه الله مخالف لكلام، أو ليس ككلام حافظ الحكمي. يقول: وإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء العبادة، فإن دفعه وخلص إخلاصه لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسبه، بحسب ما قام بقلبه من الرياء. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية التوحيد: ومعنى النهي والتحذير عنه وبيان أنه من الشرك الأصغر ما لم يرد في أصل العمل وإلا كان من الأكبر. أنا نقلت هذا حتى أبين أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يقول الشرك لا يكون أكبر إلا إذا صدر من المنافقين، والشرك أقصد الرياء. ومنهم من يقول إذا كان من يكون أكبر أيضا وإن كان ممن هو مخلص في الجملة وموحد في الجملة ومسلم، فإنه إن كان أصل العمل وباعثه إرادة غير وجه الله عز وجل فهذا لا يكون مسلما بذلك، يكون كافرا والعياذ بالله. ومن أهل العلم من يعني قال غير ذلك على حسب ما سمعتم. والذي نخرج به بعد هذا هو الخوف الشديد من الرياء، لأنه قل من يسلم منه من الناس ومن الصالحين، قل من يسلم منه. فإذا كان الرياء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم، وهو شرك أصغر إذا طرأ على العبادة، فكيف بما هو أرفع من ذلك وأعظم من ذلك من دعوة غير الله ومن النذر لغير الله والذبح لغير الله والطواف بالقبور وإرادة غير وجه الله في الأعمال. فهذا أمر أعظم وأخطر لا شك، وهذا يجب على المسلم أن يكون دائم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دائم المراقبة لله سبحانه وتعالى، وينظر إلى أعماله وإلى قصده وما أراد بهذا العمل، هل أراد وجه الله أو غير وجه الله، هل أراد المدح والثناء، هل سلك في هذه المسألة وخاض فيها يريد أن يظهر علمه ويريد أن يظهر أنه على خير ويجادل في مسائل العلم ليظهر للناس أنه عالم مثلا، وهكذا في الدعوة وهكذا إذا نهى عن منكر أو أمر بمعروف، وهكذا في طلب العلم، وهكذا في الصلاة، وهكذا في مظهره. على الإنسان أن ينظر إلى قصده من عمله، يراقب النية دائما، يجاهد نفسه على الإخلاص. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، هذا لفظ الترمذي، ولفظ مسلم أول ما يقضى يوم القيامة في ثلاثة: الرجل الذي قرأ القرآن وعلمه، وذاك الذي قاتل حتى قتل، وذاك الذي أنفق أمواله للفقراء والمساكين، يؤتى بهم يوم القيامة فيسألون عن نواياهم فيما فعلت، فيقول فيك، فيقال كذبت، إنما فعلت، فيقال قارئ أو عالم، ويقال المجاهد ذلك، ليقال جريء أو شجاع، ويقال المنفق ليقال كريم أو سخي، فيطرحون في النار، يصعبون على وجوههم والعياذ بالله. هي أعمال جليلة، لكن لما تخلفت النية الصالحة ما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى، فصارت هذه الأعمال وبال عليهم، لم يستفيدوا في الدنيا ولا في الآخرة. فالأمر ما هو سهل، الأمر خطير، نسأل الله العظيم أن يعافينا من هذا. فانتبهوا أيها الإخوة، علينا دائما أن نراقب النية، وأن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. ومما يعين على الإخلاص أن يكون المسلم له عبادات خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يعود نفسه على عبادات لا ينظر إليها الخلق، فإن هذا مما يعين على الإخلاص لله. ومما يعين أيضا على الإخلاص في الأعمال تلاوة القرآن وتدبره، أن يقرأ القرآن كثيرا، وأن يتدبر القرآن يلين القلوب ويعلق القلوب بربها سبحانه وتعالى، ويطلب العلم ويقرأ كلام العلماء دائما في هذا الباب، وينظر إلى سيرهم وكيف كانوا لا يحبون الظهور ولا أن يمدحوا، كيف كانوا يهربون رفعهم الله بالإخلاص. وليس من الرياء أن يظهر الله عز وجل نعمة، أن يظهر النعمة فيمدح عليها ويشكر عليها، هذا من عاد البشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرياء أن يكون القصد يدخله الخلل، يريد المدح، هو يحب ذلك ويريده ويعمل العمل لذلك. أما إن كان العمل لله ثم جاء مدح الخلق وثناؤهم فهو لا يبالي، وإنما هذا من عاجل البشرى المؤمن، لا يبالي ولا يغير في نيته. واعلموا أن العمل إذا لابسه الرياء فإنه حاضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث القدسي، على أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث تتمة الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقول للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، هل تجدون عندهم جزاء؟ فلا يجازيهم بهذه الأعمال. وقد فصل العلماء الأعمال التي تحبط، يعني هل كل العمل يحبط إذا مثلا قرأ الرياء في أثناء العمل ليس من أصله، يعني إن عمل العمل من أصله لغير الله سبحانه وتعالى فهذا حاضر وغير مقبول عند الله، وإن عمل العمل لله سبحانه وتعالى ثم قرأت نية النية بغير الله سبحانه وتعالى، الرياء، طرا الرياء على العمل في وسطه مثلا، فهل يحبط جميع العمل او يحبط ويرد ما لابسه الرياء فقط وما كان خالصا لله فلا يرد؟ العلماء على اقوال او على تفصيل، ذكره الامام ابن رجب رحمه الله، وذكره الشيخ العثيمين بعده، وغير واحد، وهو إذا كان العمل مرتبط أوله، إذا كان العمل مرتبطا أوله بآخره، فالصلاة مثلا فإنه يحبط، لأن الصلاة لا يصح أولها إلا بآخرها. فمثلا لو أخلص في الركعة الأولى ورأى في الركعة الثانية، قالوا العمل هذا مرتبط أوله بآخره، فيرد كله ولا يقبل. وأما إذا كان لا يرتبط أوله بآخره فإنه يقبل ما أخلص فيه ويرد ما أشرك فيه، مثل الصدقة، رجل عنده 100 ريال من ذواتي 50-50، فتصدق بالخمسين الأولى وأخلص، ثم طرأت عليه نية الرياء لأنه رأى رجل ينظر إليه، فتصدق بالثانية رياء، هي 100 قسمها إلى 50، وأخلص في 50 الأولى ورأى في الثانية، والأولى تقبل لأنها ما هي مرتبطة بآخرها 100، والثانية التي طرأ عليها الرياء وحصل فيها الرياء هي التي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا. ومن أهل العلم من قال يرد كل العمل سواء كان هكذا أو هكذا، لكن هذا التفصيل حسن إن شاء الله، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فإذا أخلص في عمل قبله الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم الذي وقع منه هذا الشيء، إذا جاء الرياء يأتي الرياء، وقد جاء في الصلاح للصالحين وللمحسنين يأتي الرياء. المخاطب بهذا الكلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير المؤمنين بعد الأنبياء. على المسلم أن يدافعه، إن دافع هذا الرياء لا يضر، بل هو مأجور على ذلك، يدافع بأن يصرف النظر وأن يعلم أن المخلوق ما عنده شيء ولا يسترسل معه. كيف مدافعة الرياء؟ أن لا يسترسل، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يعلم أن المخلوق ليس بيده ضر ولا نفع، وإنما الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، فيخلص لله سبحانه وتعالى ولا يسترسل مع هذا الوسواس، فهو مأجور لا ليس مأزورا. والله أعلم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ أشك أنه قد وقع في هذه الأمة من الشرك العظيم الذي لم يقع فيه كفار قريش، ومع ذلك الأمن يسود قلوبهم وأعمالهم، ما عندهم خوف، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء العظيم الذي وقع، فعلينا أن نحذر ونحذر، وأن ننتبه وننبه، ننتبه على أنفسنا وعلى قلوبنا وعلى نوايانا، وننبه غيرنا، ولا نيأس، وإذا عملت عملا صالحا وجاءك الشيطان يوسوس لك بأنك مراء لا تلتفت إليه، أمر بالمعروف وأخلص لله سبحانه وتعالى، وأنهى عن المنكر وأخلص لله سبحانه وتعالى، صل وصم وأخلص لله ودافع هذا الوسواس، ولا يأتي الشيطان يوسوس لك أنك مرائي وتترك الأعمال الصالحة من أجل ألا يراك الناس. اعمل عمل الصالح واخفي من عملك الصالح أكثر مما تبديه، والذي أبديته للناس لا يأتيك الشيطان فيقول لك لا تعمل هذا العمل، لأن الناس ينظرون إليك وأنت إنسان مخلص، هذا من الشيطان. اعمل عمل لله وترك العمل من أجل الناس، يقول بعض السلف رياء، وبعض الناس يزين نفسه ويظهر من نفسه الخشوع والتذلل أمام الناس ويحقر من شأن نفسه أمام الناس، وفي نيته أنه يريد أن يظهر للناس أنه بهذه الصفة وأن هذا هو وهذه خصال خصاله ودأبه، وهذه من النوايا الخفية والتي تخالج القلوب وتحبط الأعمال والعياذ بالله. فالنوايا أمرها خطير جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأنها وذكر أحاديث كثيرة فيها. الحديث هذا يعني أنا قرأت لكم إسناده من مسند الإمام أحمد، وفيه انقطاع، هذا السند الذي ذكرته فيه انقطاع، لأن عمر بن أبي عمرو لم يسمعه من محمود بن لبيد، بينهما عاصم بن عمر بن قتادة، كما أخرجه أيضا الإمام أحمد في موضع آخر من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو إن كان فيه ضعف لكن تابعه إسماعيل بن جعفر عند البغوي وغيره بذكر عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد. فالإسناد الأول الذي هو من طريق يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن عمرو عن محمود بن لبيد فيه انقطاع، لأن عمرو بن عمرو إنما أخذه من عاصم، وعاصم يحدث به عن محمود بن لبيد كما جاءت الرواية الأخرى مبينة لذلك. والحديث هذا إسناده حسن من أجل عمرو بن عمرو، عمرو بن عمرو هذا هو عمرو بن عمرو بن بيسرة قرشي المخزومي مولى المطلب، قال عنه الحافظ ثقة ربما وهم، وقال الذهبي صدوق، وقال أيضا الإمام الذهبي حديثه حسن منحط عن الرتبة العليا من الصحيح، وتعقبه الحافظ ابن حجر في التهذيب فقال كذا قال، وحق العبارة أن يحذف العليا. لأن نعم كلام الحافظ في مكانه، لأنه إذا قال حسن فإنه منحط عن رتبة الصحيح، والصحيح يتفاوت، عندنا رتبة عليا ورتبة أقل منها، وكلها داخل في الصحيح، لأن الصحيح تفاوت رتبه بتفاوت أوصاف شرائط الحديث الصحيح، ومنها الرجال، فمن الرجال من هو ثقة ثقة، وثقة حافظ، وثقة مأمون، وإمام، وأمير المؤمنين في الحديث، وهذه من أوثق عبارات التعديل، ومنهم من هو ثقة فقط، فالأول حديث أصح الصحيح، والثاني صحيح، والحسن دون ذلك، ويكون من خفيف الضبط، نزل عن درجة الحديث الصحيح، فلا يقال فيه العليا، لذلك كان تعقب الحافظ في مكانه. فعمر بن أبي عمرو من رواية يعني حديثه حديث حسن، والحديث له شواهد كثيرة يصح بها، حديث له شواهد كثيرة يصح بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسئلة ترسل للأخ في مجموعة الدروس السلفية وأنا أنظر إليها وأجيب، تتعلق بالدرس، مجموعة الواتساب. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.